بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. ما بعد، وصلنا إخوة الكرام عند قوله سبحانه وتعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى. نعم. ويرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إبراهيم عليه السلام كما على إخفاكم أمره الله سبحانه وتعالى أن يبني له بيتا في مكة، وقال لابنه إسماعيل أو قال من يعينه، وفعلا بدأوا ببناء هذا البيت العظيم وهو مكة، بيت الحرام في مكة وهي الكعبة المشرفة. ورفع إبراهيم عليه السلام القواعد من البيت إسماعيل، وأثناء هذا البناء كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يعني مع عظم هذا المشروع الذي قاموا به وهذه العبادة الكبيرة وهي بناء البيت الحرام والمسجد الحرام، إلا أنهم مع هذا خشوا أن لا يتقبل منهم، فقالوا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتعلم من هذا أدب عظيم جدا، وهو أن الإنسان مهما بلغ من طاعة وأعمال صالحة فلا بد أن يدعو الله يتقبل، لأنه قد لا يقبل. يعني قد يعمل عملا صالحا كبيرا لكنه لا يقبل منه. فتعرفون النية أحيانا يعني يكون فيها خلل، أحيانا يكون فيه المال في إشكال، وأحيانا يكون الجهة التي استفدت منها غير صحيحة، وهكذا. يعني أحيانا هناك بعض الأمور تفسد على الإنسان عمله الصالح، فدعاؤه هذا يصفيها وينقي العبادة ويحفظها من مبتلات العبادات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. يعني من كرم هذين النبيين أنهم دعوا لأنفسهم ولذريتهم أيضا: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ونحن كما لا يخفى من ذرية إسماعيل الداعي بهذا الدعاء، فهذا إن شاء الله يعني من إصابة الدعاء الذي دعا به إبراهيم وإسماعيل لذريتهم: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ونستفيد من هذا أن الإنسان إذا دعا لنفسه ولذريته فهذا إن شاء الله يظن أنه بإذن الله تعالى يستجاب له ويصلح الله تعالى له ذريته. ومن أعظم صلاح الذرية أخواني وأعظم أسباب صلاح الذرية والدعاء: وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأرنا مناسكنا يعني علمنا إياها ودلنا كيف نعمل عباداتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إذا أخطأنا أو قصرنا في إقامة هذه العبادات. ثم دعوا دعاء عظيما فقال: ربنا وابعث فيهم، يعني في هذه الذرية التي إذا جاءت بعدنا، وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهذه الدعوة استجيبت في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض الآثار: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى نبي الله عيسى عليه السلام وآخر الأنبياء. ويقول الشيخ السعدي هنا في قوله تعالى: يتلو عليهم آياته، قال: لفظا وحفظا وتحفيظا. يتلو عليهم آياته لفظا وحفظا، يخلهم يحفظونها، وتحفيظا، ويعلمهم الكتاب والحكمة معنا. يعني يتلو عليهم القرآن لفظا ويعلمهم الكتاب معنا، وهذا يعني أهم ما يراد من القرآن الكريم. الإنسان يحفظه لفظا ويفهمه معنى، فهمه معنى. يتبع عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يعني ينقيهم ويطهرهم من الذنوب ويرفعهم ويحليهم بالإيمان. والتزكية يا أخواني الكرام من أعظم وظائف الأنبياء، أنه يزكي الناس. من وقع في الشرك يزكيه بالتوحيد، ومن وقع في البدعة يزكيه بالسنة، ومن وقع بالمعصية يزكيه بالطاعة. وهذه هي أعظم أسباب التزكية، توحيد صافي وسنة ليس فيها بدعة وطاعة ابتعد في إنسان المعصية. كل ما استطاع إنسان يحقق هذه الثلاث أشياء كان أعظم تحقيقا لتزكيته نفسه. إنك أنت العزيز الحكيم. فقال الله تعالى بعد هذا، بعد فعل إبراهيم ودعاءه، قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وذلك أن إبراهيم السلام يعني نبي صالح دعا الله لإصلاح ذريته ودعا الله لبعث نبي فيهم. فمن يرغب عن هذا الطريق وهو اتباع الرسول الذي دعا له إبراهيم فقد سفه نفسه، يعني أوقع نفسه في السفاهة. ولقد اصطفيناه في الدنيا، يعني إبراهيم عليه السلام، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذن هذا النبي الكريم اصطفاه الله، اختاره اختياره، اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اصطفيناه في الدنيا يعني واضح وظاهر، وإنه في الآخرة لمن الصالحين يعني في أعلى درجات الصالحين. ووصى إبراهيم وقال إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين. يعني أعظم ميزة تميز بها إبراهيم السلام بعد نبوته واصطفائه أنه في قمة التسليم لأمر الله. إذ قال ربه أسلم، أسلم مش الإسلام يعني اللي هو الدين، لا، أسلم يعني استسلم لأمر الله. فقال أسلمت لرب العالمين، يعني أنا مستسلم لأمر الله في كل ما يقول، كل ما يريد الله تعالى مني قد قمت به وأنا مستعد للقيام به. لذلك الله تعالى قال وإبراهيم الذي وفى كل شيء، كل ما أمر الله تعالى أو نهى عنه وفى واستكمل كل الأمر الذي أراده الله. طيب إبراهيم عليه السلام الآن بذل دعاء عظيما لإصلاح ذريته. هل انتهى إصلاح ذريته هنا؟ يعني هل هذا هو السبب الوحيد؟ لا. قال الله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. يعني بدأ إبراهيم الآن يبذل أسباب أخرى غير الدعاء بعد ما دعا الله تعالى، بدأ يبذل، وهي الوصية لأبنائه بالصلاح وأمرهم بالطاعة. قال وصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله، يعني أيضا يعقوب حفيده وصى بني، فقالوا يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن دعاء نصيحة استمرار في هذا الدعاء حتى يعني هذه النصيحة حتى الموت. اسمع ماذا يقول الله تعالى هنا، قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، الآن سيموت يعقوب عليه السلام، إذ قال لبنيه، شو الحرص على صلاح ابنائه، ما تعبدون من بعدي، ما قال يسوون في إرثي تركتي، ما هو يم دنيا يم آخرة، ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. اطمأن يعقوب عندما سمع هذا الكلام من ابنائه. قال الله تعالى مثنيا عليهم قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول الشيخ السعدي هنا لما قال الله تعالى يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختاره وتخيره لكم رحمة بكم وإحسان إليكم، فقوموا به واتصفوا بشرائعه وانصبغوا بأخلاقه حتى تستمروا على ذلك فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه، لأن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. وقال له ما كسبت عليه ما كسبت، قال كل له عمل وكل سيجازى بفعله، لا يؤاخذ الله أحدا بذنب أحد ولا ينفع أحدا إلا إيمانه وتقواه، فاشتغالكم به ودعاؤكم وادعاؤكم أنكم على ملته والرضا بمجرد القول أمر فارغ لا حقيقة له، بل الواجب عليكم أن تنظروا حالتكم التي أنتم عليها هل تصلح للنجاة أم لا. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والقيام بكتاب الله فهما وحفظا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.